بدأ على الفتاة سمات الرعب وصاحت: لقد كان الأمر حقيقيا إذن، كان إيذان على حق. سألها بوارو: ومن هو إيذان؟ ولماذا تقولين إنه كان على حق؟ أجابت: إيذان هو الذي فتح لكم الباب، وكان قد قال لي إنه لا يعتقد أن موت جيلمر ويلسون كان طبيعيا، وأنه مات مسموما بطريق الخطأ. قال بوارو: بطريق الخطأ؟ أجابته قائلة: نعم، كان السم يستهدف عمي. كانت قد تخلت عن عدم ثقتها فينا وبدأت في الحديث بحماس. سألها بوارو: لماذا تقولين ذلك يا آنستي؟ من الذي يرغب في قتل الدكتور بالسم؟ هزت رأسها وقالت: لست أدري، أنا في غاية الارتباك، وعمي إنه لن يثق بي، وهو محق في ذلك، فهو بالكاد يعرفني. لقد رآني وأنا طفلة ولم يرني من بعدها إلا عندما أتيت إلى الإقامة معه هنا، إلا أن ما أعرفه جيدا هو أنه يخشى شيئا ما. إن لدينا في روسيا الكثير من الجماعات السرية، ولقد سمعت ذات مرة بالمصادفة شيئا ما جعلني أعتقد أنه يخشى إحدى تلك الجماعات. ثم تقدمت منا وسألت بوارو وقد خفضت صوتها: قل لي يا سيدي، هل سمعت عن جماعة تسمى الأربعة الكبار؟ كاد بوارو يموت من فرط المفاجأة والانفعال، وزحفت عيناه من الذهول قبل أن يقول: لماذا؟ ماذا تعرفين عن الأربعة الكبار يا آنستي؟ قالت: إذن هناك جماعة بهذا الاسم؟ لقد سمعت مصادفة إشارة إلى ذلك الاسم، وسألت عمي عن معناه فيما بعد، لكنني لم أرى في حياتي رجلا خائفا مثله وقتها. لقد استحال لونه إلى الأبيض وأخذ يرتجف. إنه يخشاهم يا سيدي، يخشاهم جدا، أنا متأكدة من ذلك، وقد قتلوا الأمريكي ويلسون بطريق الخطأ. غمغم بوارو: الأربعة الكبار، دائما الأربعة الكبار، إنها مصادفة مذهلة يا سيدتي. إن عمك لا يزال في خطر، ويجب أن أعمل على حمايته. والآن قصي علي ما جرى في تلك الليلة، أريني رقعة الشطرنج، وكيف كان يجلس الرجلان، كل شيء. توجهت إلى جانب الحجرة وأحضرت منضدة صغيرة، كان سطحها مطعما بمنتهى الإتقان بمربعات سوداء وفضية ليمثل رقعة شطرنج، وقالت: لقد تم إرسالها إلى عمي قبل أسابيع قليلة كهدية، مع طلب بأن يستخدمها في اللقاء القادم الذي يلعبه. كانت في منتصف الحجرة هنا. فحص بوارو المنضدة بما بدا لي أنه اهتمام غير ضروري، لم يكن يدير التحقيق بالصورة التي كنت سأفعلها إذا كنت مكانه. الكثير من الأسئلة بدا لي بلا طائل، فيما لم يطرح أسئلة عن الكثير من النقاط المهمة بالفعل. وفي النهاية استنتجت أن ذكر اسم الأربعة الكبار ربما يكون قد أخرجه عن توازنه. وبعد فحص دقيق للمنضدة وللمكان الذي كانت موضوعة فيه، طلب أن يرى طاقم الشطرنج، فأحضرته له سونيا دافيلوفس في صندوق، ففحص قطعة أو اثنتين دون اهتمام، وقال وهو شارد الذهن: طاقم فاخر. وحتى الآن لم يسأل أي أسئلة حول الطعام الذي تم تقديمه أو حول الأشخاص الذين حضروا المباراة. تنحنحت بصوت مسموع وقلت له: ألا تعتقد يا بوارو أن؟ قاطعني بحدة قائلا: لا تعتقد أي شيء يا صديقي، أترك الأمر كله لي. آنستي، هل من غير الممكن إطلاقا أن أرى عمك؟ ظهرت ابتسامة خفيفة على وجهها وقالت: سوف يقابلكم. نعم، أنت تفهم أنه من واجبي أن أقابل الغرباء في البداية. اختفت، ثم سمعت أصواتا خافتة من الحجرة المجاورة، وبعد لحظة عادت وأشارت إلينا أن نتبعها إلى الحجرة المجاورة. كان الرجل الراقد على الأريكة هناك رجلا مهيبا، كان طويلا وهزيلا بحاجبين كبيرين كثيفين ولحية بيضاء ووجه أنهكه الجوع والصعاب التي مر بها. كان دكتور سابارونوف شخصية مميزة. لاحظت التكوين الغريب لرأسه حيث كان طولها غير عادي. كنت أعرف أن لاعب الشطرنج العظيم يجب أن يكون رأسه كبيرا، وأستطيع الآن أن أفهم كيف أصبح دكتور سابارونوف ثاني أكبر لاعب شطرنج في العالم. انحنى بوارو وقال: سيدي الدكتور، هل يمكنني أن أتحدث معك على انفراد؟ استدار سابارونوف إلى ابنة شقيقه وقال لها: اتركينا يا سونيا. فغادرت المكان طاعة للأمر. وهنا سأل سابارونوف: والآن يا سيدي، ما الأمر؟ أجاب بوارو: دكتور سابارونوف، لقد حصلت مؤخرا على ثروة كبيرة، فإذا ما توفيت فجأة فمن يرثك؟ قال سابارونوف: لقد أعددت وصية أترك فيها كل شيء لابنة شقيقي. لا تقل إنك تعتقد. قاطعه بوارو قائلا: أنا لا أعتقد شيئا، لكنك لم ترى ابنة شقيقك منذ أن كانت طفلة، لذا فمن السهل على أي واحدة أخرى أن تنتحل شخصيتها. بدا على وجه سابارونوف الصدمة من تلك الفكرة، إلا أن بوارو قال: يكفي الحديث في هذا الموضوع، لقد حذرتك وانتهى الأمر. ما أريده منك الآن هو أن تصف لي لعبة الشطرنج في ذلك اليوم. سأله سابارونوف: ماذا يعني أن أصفها لك؟ قال بوارو: حسنا، عن نفسي أنا لا ألعب الشطرنج، لكنني أفهم أن هناك خطوات معينة للبداية لافتتاح اللعب، ألا يسمونها كذلك؟ ابتسم دكتور سابارونوف ابتسامة صغيرة وقال: لقد فهمتك الآن، لقد افتتح ويلسون اللعب بطريقة روي لوبيز، وهي أحدى أشهر طرق افتتاح اللعب، وعادة ما يتبعها المرء في المنافسات والمباريات المهمة. سأله بوارو: كم مضى من الوقت عندما حدثت المأساة؟ قال سابارونوف: لا ريب أن ذلك قد حدث بعد اللعبة الثالثة أو الرابعة، عندما سقط ويلسون فجأة للأمام ميتا كالحجر. نهض بوارو متهيئا للرحيل، ثم ألقى سؤاله الأخير بصورة توحي بعدم أهميته، إلا أنني كنت أعرف ذلك جيدا. فقال بوارو: هل أكل أو شرب شيئا؟ أجاب سابارونوف: بعض الشراب والصودا كما أعتقد. قال بوارو: شكرا لك دكتور سابارونوف، لن أزعجك أكثر من ذلك. كان إيفان يقرف فرودها في انتظارنا ليرينا طريق الخروج، لكن بوارو تباطأ قليلا عند عتبة الباب وسأله: هل تعرفون من يقطن في الشقة التي تقع أسفل هذه الشقة؟ أجابه إيفان: السير تشارلز كينغويل، عضو البرلمان يا سيدي، لقد أجرها مفروشة. قال بوارو: شكرا لك. ثم خرجنا في شمس الشتاء الساطعة. وهنا اندفعت قائلا: حقا يا بوارو، لست أعتقد أنك كنت متميزا هذه المرة، بكل تأكيد كانت أسئلتك غير مناسبة. نظر لي بوارو وقال: هل تعتقد ذلك يا هاستينغز؟ لقد كنت مضطربا، ماذا كنت سوف تسأل؟ فكرت في السؤال جيدا، ثم أوضحت أفكاري لبوارو الذي استمع إلي بما بدا أنه اهتمام شديد، واستمر حديثي حتى وصلنا تقريبا إلى المنزل. قال بوارو بينما كان يضع مفتاحه في باب البناية ويتقدمني على السلم: ممتاز وعملي جدا يا هاستينغز، إلا أنه ليس ضروريا. صحت مندهشا: غير ضروري؟ هل إذا ما تعرض أحد للسم؟ قاطعني بوارو صائحا وهو يشير إلى ورقة موضوعة على المائدة: إنها من جاب كما توقعت. ثم أعطاني إياها، كانت مختصرة ومباشرة: لم يتم العثور على آثار للسم، ولا يوجد ما يدل على الكيفية التي مات بها الرجل. قال بوارو: كما ترى، فإن أسئلتنا كانت ستصبح غير ضرورية. سألته: هل خمنت ذلك مسبقا؟ أجابني قائلا وهو يقتبس عبارة قلتها تعليقا على دور من ألعاب الورق كنت ألعبه: لقد توقعت النتيجة المحتملة من الدور. يا صديقي، عندما تفعل الأمر بالطريقة الصحيحة فلا تسمي ذلك تخمينا. قلت في نفادي صبر: لا تخرجنا عن الموضوع، هل تنبأت بذلك؟ قال بوارو: نعم. سألته لماذا؟ فوضع بوارو يده في جيبه وأخرج فيل شطرنج أبيض. فصحت: ما هذا؟ لقد نسيت أن تعيده إلى دكتور سابرانوف. قال بوارو: لقد أخطأت يا صديقي، ذلك الفيل لا يزال في جيبي الأيسر. لقد أخذت نظيرة من صندوق الشطرنج الذي أحضرته لنا آنسة دافيلوف، وسمحت لي بصدر رحب أن أفحصه. إن مثنى كلمة فيل شطرنج هو فيلا شطرنج، وشدد على صيغة المثنى في الكلمة. وكنت أنا في قمة حيرتي، لكنني سألته: ولماذا أخذته؟ أجابني: لا شيء، فقد كنت أريد أن أعرف ما إذا كان متماثلين أم لا. نظر إليهما بوارو ثم قال: يبدوان متماثلين، إلا أن المرء لا يجب أن يأخذ الحقائق كمسلمات قبل أن تثبت صحتها. أحضر لي من فضلك ميزاني الصغير. وبكل اهتمام وزن القطعتين، ثم نظر إلي بوجه يتألق بالانتصار وقال: أنا على حق، انظر، من المستحيل خداع بوارو. ثم اندفع نحو الهاتف وانتظر بصبر نافذ، ثم قال: هل معي جاب؟ إنه أنت، هيركول بوارو يتحدث. راقب الخادم إيفان، لا تدعه يفلت من بين أصابعك تحت أي ظرف من الظروف. نعم، إن الأمر كما أقول. ثم وضع سماعة الهاتف واستدار إلي وقال: أرأيت؟ إن الأمر ليس كما كنت تعتقد يا صديقي، سوف أشرح لك. لم يتم تسميم ويلسون، لقد قتل بالصدمة الكهربية. هناك خيط معدني يمر عبر واحدة من قطع الشطرنج تلك. لقد تم إعداد مائدة اللعب سابقا، وتم وضعها في مكان معين على الأرضية. عندما تم وضع الفيل على إحدى المربعات الفضية، سار التيار في جسد ويلسون وقتله على الفور. كان الأثر الوحيد هو الحرق على يده، يده اليسرى لأنه كان أعصر. لقد كانت المائدة الخاصة قطعة آلية ماكرة جدا. كانت المائدة التي فحصتها هي نسخة طبق الأصل من المائدة التي استخدمت في العملية، وتم استبدالها بعد الجريمة على الفور. لقد تم إعداد الأمر من الشقة في الأسفل، تذكر أنه تم تأجيرها مفروشة، إلا أن هناك شريكا واحدا على الأقل في منزل سافرنوف. إن الفتاة عميلة لعصابة الأربعة الكبار لكي ترث ثروة سافرنوف. سألت: وإيفان؟ أجاب قائلا: أشك في أن إيفان ليس إلا رقم أربعة. قلت: ماذا؟ قال بوارو: نعم، إن الرجل ممثل بارع، يستطيع أن يقوم بأي دور يريد. رجعت بذاكرتي إلى ما مررنا به في السابق مع ذلك الرجل، حارس مستشفى الأمراض العقلية، الجزار الشاب، الطبيب الأنيق دمث الأخلاق، كلهم نفس الرجل، إلا أنهم يختلفون عن بعضهم البعض تماما. قلت أخيرا: هذا أمر مدهش، كل ما تقوله مناسب، لقد كان لدى سافرنوف معرفة بسيطة بالخطة، لذلك كان يرفض بشدة لعب المباراة. نظر بوارو إلي دون أن يتكلم، ثم فجأة استدار بعيدا وبدأ يسير جيئة وذهابا بهدوء. سألني فجأة: هل من المحتمل أن يكون لديك أي كتاب عن الشطرنج؟ قلت: أعتقد أن لدي كتابا في مكان ما. واستغرق البحث عنه وقتا ما حتى عثرت عليه في النهاية، وأعطيته إلى بوارو الذي غاص في أحد المقاعد وأخذ يقرأ فيه باهتمام شديد. وبعد حوالي ربع الساعة دق جرس الهاتف، فرددت عليه، وكان المتحدث هو جاب الذي قال إن إيفان ترك المنزل وهو يحمل حزمة كبيرة، واندفع نحو سيارة أجرة كانت تنتظره، وبدأت المطاردة، وكان من الواضح أنه يريد تضليل مطارديه. وفي النهاية ظن أنه نجح في ذلك، فاتجه نحو منزل كبير خال فيها ستيد، وتم حصار المنزل. أخبرت بوارو بكل ذلك، فنظر إلي كما لو أنه لا يهتم بما أقول، ثم أمسك كتاب الشطرنج وقال: اسمع هذه يا صديقي، 1 PK4P PK4، 2 KT KB3، KQB، 3 BKT5. وبعدها يأتي سؤال حول الكيفية التي تم بها لعب خطوة الأسود الثالثة. لقد كانت خطوة الأبيض الثالثة هي التي قتلت جيلمر ويلسون، وهي بي كي تي 5. فقط الخطوة الثالثة، ألا يوحي ذاك ذلك بأمر؟ لم تكن لدي أدنى فكرة عما يعنيه، وقد قلت له ذلك. قال بوارو: لنفترض يا هاستينجز أنك وأنت جالس في هذا المقعد سمعت صوت إغلاق الباب الأمامي، فماذا ستعتقد؟ قلت: سأعتقد أن أحدا غادر المنزل. قال بوارو: نعم، إلا أن هناك دوما طريقتين للنظر إلى الأشياء، قد يكون أحد خرج وقد يكون دخل، وهذان أمران مختلفان تماما يا صديقي. فإذا قمت بالاختيار الخطأ فإن بعض التناقضات سوف تظهر لتؤكد لك أنك تسير في الاتجاه الخطأ. سألته: ماذا يعني ذلك يا بوارو؟ قفز بوارو على قدميه في نشاط مفاجئ وقال: يعني أنني كنت غبيا جدا. بسرعة إلى شقة ويستمينستر، يجب أن نكون هناك في الوقت المناسب. واندفعنا ذاهبين في إحدى سيارات الأجرة، فيما تجاهل بوارو الإجابة عن أي من أسئلة المتلهفة. وصعدنا السلالم بسرعة فائقة، ثم أخذنا ندق الجرس بلا انقطاع ونطرق على الباب دون توقف، إلا أن أحدا لم يرد علينا. إلا أنه بعد أن أرهفت السمع استطعت أن أميز صوت أنين مكتوم يأتي من الداخل. كان من المفترض أن يحمل حارس أمن البناية مفتاحا إضافيا، وبعد بعض المناقشات الحادة وافق على أن يستخدمه. واندفع بوارو من فوره إلى الحجرة الداخلية، واستقبلتنا رائحة مخدر الكلوروفورم. وعلى الأرضية كانت سونيا دافيلوف مكممة ومقيدة، وقد وضعت قطعة كبيرة من القطن الصوفي على فمها وأنفها. مزق بوارو تلك الكمامة وأخذ يجري لها الإسعافات حتى تستعيد وعيها. وفيما بعد جاء طبيب فسلمها له بوارو، وأخذ معي جانبا، فيما لم تكن هناك أي إشارة على وجود دكتور سافارونوف. سألت بوارو مذهولا: ما الذي يعنيه كل ذلك؟ أجابني قائلا: يعني أنه من بين استنتاجين اخترت أنا الاستنتاج الخاطئ. لقد سمعتني أقول إنه من السهل جدا على أي شخص انتحال شخصية سونيا دافيلوف، لأن عمها لم يرها منذ فترة طويلة. قلت: نعم. فتابع قائلا: حسنا، لقد كان الأمر الآخر احتمالا جيدا أيضا، لقد كان من السهل أيضا تقليد شخصية العم. قلت: ماذا؟ قال بوارو: لقد مات سافارونوف بالفعل وقتا اندلاع الثورة، لكن الرجل الذي تظاهر بأنه فر بعد أن واجه الكثير من الصعوبات، الرجل الذي تغير إلى درجة أن أصدقاءه تعرفوا عليه بصعوبة، الرجل الذي استطاع الحصول على ثروة ضخمة. قاطعته قائلا: نعم، من هو؟ أجابني: إنه رقم 4. لا عجب في أنه أصيب بالذعر عندما أخبرته سونيا أنها سمعت بالمصادفة واحدا من أحاديثه السرية حول الأربعة الكبار. من جديد يفر من بين أصابعي، لقد خمن أنني سوف أصل إلى الطريق الصحيح في النهاية، لذلك أرسل إيبان المسكين في مطاردة وهمية وخدر الفتاة ورحل مطمئنا، إلى أنه حتى الآن لن يشك أحد في أمره بفضل كل تدابير الحماية التي أعدتها له السيدة جوسبويا. سألت بوارو: ولكن من حاول قتله؟ قال بوارو: لم يحاول أحد قتله. كان ويلسون هو الضحية الأصلية طيلة الوقت. عدت أسأل بوارو: ولكن لماذا؟ رد بوارو قائلا: يا صديقي، لقد كان سفرونوف ثاني أفضل لاعب للشطرنج في العالم، وربما لم يكن رقم 4 يعرف أي شيء عن الشطرنج، وبالتأكيد لم يكن يستطيع ليتحمل قصة خوض المباراة. لقد حاول في البداية تجنب خوض المباراة، إلا أنه عندما فشل في ذلك كان مصير ويلسون قد تحدد، فقد كان يجب منعه بأي ثمن من كشف حقيقة أن سفرونوف العظيم لا يعرف حتى كيف يلعب الشطرنج. كان ويلسون مجرما بطريقة روي لوبيز، وكان من المؤكد أنه سوف يفتتح اللعب بها، وبالتالي خطط رقم 4 إلى إتمام العملية في النقلة الثالثة قبل أن يضطر إلى اللجوء لأي خطط دفاعية. قلت مصرا: لكن بوارو، هل نتكلم عن شخص مجنون؟ لقد تابعت ما قلت وأعترف أنك ينبغي أن تكون على صواب، لكن أن يصل الأمر إلى قتل شخص لمجرد أن يعزز رقم 4 دوره في القصة؟ بالتأكيد كانت هناك وسائل أقل صعوبة من ذلك. كان من الممكن أن ينتظر ثم يعتذر عن إكمال اللقاء. حك بوارو جبهته ثم قال: بالتأكيد كانت هناك وسائل أخرى، إلا أن أي منها ليس مقنعا، بالإضافة إلى أنك تفترض أن قتل ذلك الشخص هو شيء يجب تجنبه، لكن رقم 4 لا يفكر بتلك العقلية. لقد وضعت نفسي في مكانه، وهو شيء مستحيل بالنسبة لك. لقد قرأت أفكاره، لقد استمتع بدوره خلال اللقاء، ولا أشك للحظة في أنه شاهد لقاءات شطرنج لكي يدرس دوره. لقد جلس وعقد حاجبيه وكأنه يفكر في حركة عظيمة، بينما كان طيلة الوقت يضحك في نفسه. لقد قام بكل الحركات التي يعرفها أو التي احتاج إلى أن يعرفها، ومرة أخرى سيروق له أن يتنبأ بالوقت الذي يناسب رقم 4. نعم يا هاستينجز، لقد بدأت أفهم كيف يفكر صديقنا وأعرف طبيعته النفسية. هززت كتفي وقلت: حسنا، سأفترض أنك على حق، إلا أنني لا أفهم كيف يقدم شخص ما على القيام بمخاطرة يمكن أن يتجنبها بكل سهولة. قال بوارو في ازدراء: مخاطرة؟ أين تكمن المخاطرة؟ هل حل جاب المشكلة؟ لا، لولا خطأ صغير ارتكبه رقم 4 لم يكن قد تعرض للمخاطرة. سألت بوارو رغم أنني أعرف الإجابة: وما هو ذلك الخطأ؟ قال بوارو: صديقي، لقد تجاهل الخلايا الرمادية الصغيرة لهيركول بوارو. إن لبوارو محاسنة، إلا أن التواضع ليس من بينها. الفصل الثاني عشر: الفخ المغري. كان الوقت في منتصف يناير، كان يوما نموذجيا للشتاء الإنجليزي في لندن بما فيه من المطر والأوحال، وكنا بدورنا بوارو وأنا جالسين إلى مقعدين وضع بعناية قرب المدفأة المشتعلة. كنت ألاحظ أن صديقي ينظر إلي بابتسامة ساخرة لم أستطع أن أفهم معناها، فقلت في هدوء: أدفع لك ما تريد لأعرف ما تفكر فيه. قال بوارو: كنت أفكر أنه في منتصف الصيف عندما أتيت إلى هنا كنت تقول إنك خططت إلى أن تمكث في البلاد لشهرين فقط. تساءلت بالاكتراث: هل قلت ذلك؟ لا أذكر. اتسعت ابتسامة بوارو وقال: لقد قلت يا صديقي، ومنذ ذلك الحين غيرت خططك، أليس كذلك؟ قلت: نعم غيرتها. سألني: ولماذا فعلت ذلك؟ قلت: اللعنة على ذلك يا بوارو، أنت لا تعتقد أنه يمكنني أن أتركك وحيدا وأنت تواجه شيئا مثل الأربعة الكبار، أليس كذلك؟ هز بوارو رأسه في لطف وقال: كما توقعت، أنت صديق ممتاز يا هاستينجز، إذن بقيت هنا لكي تجدي لي خدمة. وماذا عن زوجتك سندريلا الصغيرة كما تسميها؟ ماذا تقول؟ أجبته: لم أدخل في تفاصيل بالطبع، لكنها تتفهم إنها آخر شخص في العالم يمكنه أن يطلب مني أن أدير ظهري لصديق. قال بوارو: نعم، هي أيضا صديقة مخلصة، إلا أن الأمر سيطول، أليس كذلك؟ هززت رأسي موافقا إياه في خذلان، وقلت متأملا الموقف: مرت 6 أشهر، وأين نحن الآن؟ أتعلم يا بوارو، لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير في أننا يجب أن... حسنا، يجب أن نفعل شيئا. قال بوارو دوما نشط: يا هاستينغز، تحديدا ماذا ترى أنني يجب أن أفعل؟ قلت متحمسا: يجب أن تأخذ المبادرة، ماذا فعلنا في كل ما سبق؟ أجابني قائلا: أكثر مما تتخيل يا صديقي، فبعد كل شيء استطعنا تحديد هوية رقم 2 ورقم 3، وعرفنا الكثير حول الوسائل التي يستخدمها رقم 4. أظهرت لي كلمات بوارو الكثير من الحقائق، فما قال لم يبدو سيئا. تابع بوارو قائلا: نعم يا هاستينغز، لقد فعلنا الكثير. بالفعل أنا لست في موقع يسمح لي بتوجيه التهم إلى أي من رايلاند أو السيدة أوليفييه، من سيصدقني؟ هل تذكر أنني حسبت ذات مرة أن رايلاند بات محاصرا؟ ومع ذلك فقد صرحت بأفكاري لدى بعض الدوائر العليا، منها لورد أولدينغتون الذي طلب مساعدتي في قضية سرقة الغواصة. يعرف كل ما لدي من معلومات بشأن الأربعة الكبار، وبينما يشك الآخرون في صحتها فإنه يصدقها. ربما يتابع كل من رايلاند والسيدة أوليفييه ولي تشانغين طريقة، إلا أن هناك ضوءا أصبح مسلطا على كل تحركاتهم. سألته: ورقم 4؟ أجابني: كما قلت من قبل، لقد بدأت أعرف وأفهم طريقة تفكيره. ربما تبتسم يا هاستينغز، لكن أن تفهم شخصية رجل وتعرف تحديدا ما سيفعل تحت ظروف معينة، فإن ذلك هو بداية النجاح. إنها مبارزة بيننا، وبينما يعطيني هو دائما الإشارات عن الطريقة التي يعمل بها عقله، فإنني أبذل كل جهدي لكي أجعله لا يعرف إلا القليل أو لا شيء على الإطلاق من وسائلي. إنه في النور بينما أنا في الظل. أقول لك يا هاستينغز، إن كل يوم يمر وهم يخشوني، فإن ذلك يؤكد صحة نظرية السكون التي أتبعها. قلت ملاحظا: لقد تركونا وحدنا على أي حال، لم تحدث أي محاولات لقتلك، ولم تقع في فخ من أي نوع. قال بوارو مفكرا: لا، إجمالا هذا يفاجئني، بخاصة مع وجود طريقة أو اثنتين يمكن من خلالهما اقتناصنا، وأعتقد أن هاتين الطريقتين قد خطرتا ببالهم. ربما فهمت ما أعني. قلت مخمنا: آلة شيطانية من نوع ما. أصدر بوارو طقطقة بلسانه كإشارة على فقدانه صبره، وقال: لا، أريد أن تستخدم خيالك بينما أنت لا تستطيع إلا أن تفكر في خطط خبيثة لوضع القنابل في المدفأة. حسنا، أريد بعض أعواد الثقاب، سأحرك قدمي على الرغم من الطقس. أعذرني يا صديقي، إلا أنه من المحتمل أن تكون قد قرأت كل من مستقبل الأرجنتين ومرآة المجتمع وتربية الأغنام وعلامة اللون القرمزي في نفس الوقت. ضحكت واعترفت أن علامة اللون القرمزي هو الكتاب الذي يستولي على اهتمامي كله في الوقت الحالي. فهز بوارو رأسه بحزن وقال: استبدل إذن الكتب الأخرى التي تضعها في المكتبة، لن أراك أبدا تتبع المنهجية والنظام. يا إلهي، لماذا إذن اخترعوا المكتبة؟ اعتذرت في تواضع بينما غادر بوارو وتركني مستغرقا في قراءة كتاب المفضل بعدما قام بترتيب الكتب في المكتبة بعناية. ويجب أن أعترف أنني كنت شبه نائم عندما أيقظتني طرقات سيدة بيرسون على الباب. قالت لي: برقية لك أيها النقيب. مزقت الغلاف البرتقالي وفتحت البرقية دون كثير من الاهتمام، ثم جلست كما لو كنت قد تحولت إلى حجر. كانت تلك برقية من برونسون مدير مزرعتي في أمريكا الجنوبية. وكانت البرقية تقول: اختفت السيدة هاستينجز أمس، نخشى أن تكون قد اختطفت على يد عصابة تسمي نفسها الأربعة الكبار. تم إبلاغ الشرطة إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل. برونسون: أشرت للسيدة بيرسون وجلست مصعوقا أقرأ البرقية مرة بعد أخرى. سندريلا اختطفت في يد عصابة الأربعة الكبار سيئة السمعة؟ يا إلهي، ماذا أفعل؟ بوارو: يجب أن ألتقي مع بوارو، سوف ينصحني بما يجب أن أفعل، سوف يجعلهم يستسلمون بوسيلة ما. في دقائق يمكنه أن يعود، ويجب أن أنتظر بكل صبر حتى يعود. لكن سندريلا في يد الأربعة الكبار. طرقات أخرى على الباب. أطلت سيدة بيرسون برأسها مرة أخرى وقالت: خطاب آخر لك يا سيدي، أحضره همجي صيني ينتظرك بالأسفل. اختطفت الورقة من يديها، كانت مختصرة ومباشرة، وكانت تقول: إذا أردت أن ترى زوجتك ثانية فاذهب مع حامل هذا الخطاب ولا تترك أي رسائل لصديقك، وإلا عانت زوجتك كثيرا. وكان عليها توقيع الأربعة الكبار. ماذا يجب علي أن أفعل؟ ماذا كنت أيها القارئ ستفعل إذا كنت مكاني؟ لم يكن لدي وقت للتفكير، كل ما فهمته هو أن سندريلا في يد أولئك الشياطين، يجب أن أطيعهم، لا أستطيع أن أغامر بفقدان شعرة واحدة من رأسها، يجب أن أذهب مع ذلك الصيني وأتبعه إلى حيث يقودني. إن هذا فخ، نعم، وقد يعني اختطافا أكيدا وموتا ممكنا، إلا أنه فخ به أعز مخلوق لدي في العالم، ولا أجرؤ على أن أتردد. وما زاد من ضيقي هو عدم قدرتي على ترك رسالة إلى بوارو، بمجرد أن يعرف بالأمر سوف تسير الأمور على ما يرام. هل أغامر بذلك؟ من الواضح أنني لست خاضعا للمراقبة، إلا أنني ترددت، فمن السهل على ذلك الصيني أن يأتي ويتأكد من أنني أتبع التعليمات الواردة في الخطاب. لماذا لم يأتي؟ إن غيابه هذا أثار شكوكي، لقد رأيت الكثير من قدرات الأربعة الكبار مما جعلني أقر بأنهم تجاوزوا حدود القدرات البشرية، ومع كل ما أعرفه فإن هناك احتمالا أن تكون حتى الخادمة متسخة الثياب واحدة من عملائهم. لا أجرؤ على المخاطرة، لكن شيئا واحدا يمكنني أن أفعله، وهو أن أترك البرقية. سيعرف وقتها أن سندريلا اختفت، وسيعرف من يقف وراء اختفائها. خطر كل ذلك ببالي في وقت أقل من الوقت الذي استغرقه قوله، فوضعت قبعتي على رأسي ونزلت السلالم إلى حيث يقف مرشدي في أقل من دقيقة. كان حامل الرسالة رجلا صينيا جامد الملامح، يرتدي ثيابا أنيقة ورخيصة في نفس الوقت، وقد انحنى وتحدث إلي، وكانت لغته الإنجليزية جيدة، لكنه كان يتكلم بطريقة منغومة، وسألني: هل أنت كابتن هاستينجز؟ قلت: نعم. قال لي: أعطني الرسالة إذا سمحت. كنت قد توقعت ذلك، وبدون كلمة واحدة أعطيته الرسالة التي جاء بها، إلا أن ذلك لم يكن كل شيء، فقد قال: لقد وصلت إليك اليوم برقية، أليس كذلك؟ وصلت الآن من أمريكا الجنوبية، صحيح؟ لاحظت من جديد طريقتهم الجيدة في الجاسوسية، أو ربما كان تخمينا صائبا جدا. كان من الضروري أن يرسل برونسون برقية إلي، وقد انتظروا حتى تم تسليم البرقية، وبعدها ضربوا بقوة. لم تكن هناك أي فائدة من إنكار ما هو حقيقي، فقلت: نعم، لقد تلقيت برقية. قال: هل أحضرتها؟ أحضرها الآن. ضغطت على أسناني، ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ جريت صاعدا السلالم من جديد، وبينما أنا أصعد فكرت في أن أخبر سيدة بيرسون بما جرى، فمهما تكن الظروف فأنا المسؤول عن اختفاء سندريلا. كانت في إحدى زوايا السلم، إلا أنه خلفها تماما كانت تقف الخادمة، فترددت إذا كانت الخادمة جاسوسة للأربعة الكبار، وتراقصت أمام عيني كلمات الرسالة: فإنها سوف تعاني. فدخلت إلى حجرة المعيشة دون كلمة واحدة. أخذت البرقية، وبينما أنا أخرج من جديد إذ خطرت لي الفكرة: يمكنني أن أترك علامة لا يفهمها الأعداء، ولكنها تكون ذات مغزى بالنسبة لبوارو نفسه. ذهبت إلى مكتبي وأوقعت أربعة كتب على الأرض، لا يمكن ألا يراها بوارو، فسوف تقتحم عينيه فورا، وبعيدا عن توبيخه فإنه سوف يجد الأمر غير طبيعي. بعد ذلك وضعت ملء جاروف من الفحم في المدفأة، وتعمدت أن أضع أربع قطع في الموقد. لقد فعلت كل ما أستطيع، وأتمنى من الله أن يقرأ بوارو تلك الإشارات بالصورة الصحيحة. أسرعت لأسفل من جديد، وأخذ الصيني البرقية مني وقرأها، ثم وضعها في جيبه، وبهزة من رأسه طلب مني أن أتبعه. كان مشوارا طويلا مرهقا ذلك الذي سرناه معا، في مرة أخذنا حافلة، وفي مرة أخرى استقللنا قطارا سار بنا مسافة كبيرة. سرنا في ضواح غريبة لم أكن أحلم بوجودها. كنا قد نزلنا عند الميناء الآن، كنت أعرف، ولاحظت أننا في الحي الصيني، وعلى الرغم مني فقد ارتجفت، فيما استمر مرافقي في السير يدور ويلف في شوارع واضعة وطرق فرعية، حتى توقف في النهاية عند منزل متهدم، وطرق الباب أربع مرات، وفتح الباب فورا صيني آخر وقف جانبا ليسمح لنا بالدخول. كان صوت غلق الباب خلفي أشبه بصوت غلق باب آخر آمالي. كنت بالفعل بين يدي العدو، الآن قد تم تسليمي إلى الصيني الآخر، والذي قادني إلى الأسفل عبر درجات مهدمة إلى قبو مليء بالأجولة والبراميل الخشبية التي استصاعدت منها رائحة حادة لتوابل أسيوية. شعرت بأنني محاط بجو الشرق الأقصى، جو ملتو ماكر وشرير. وفجأة أزاح مرافقي اثنين من البراميل، فرأيت فتحة تشبه النفق في الحائط وأشار إلي أن أتقدم. كان النفق طويلا وكان منخفض السقف بصورة استحال معها أن أسير منتصب القامة، وعلى الرغم من ذلك فقد اتسع ليصبح مثل الممر، وبعد دقائق قليلة كنا نقف في قبو آخر. تقدم مرافقي الصيني للأمام وطرق أربع مرات على أحد الحوائط، فاهتز قطاع كامل من الحائط وتحرك كاشفا عن ممر ضيق. عبرت الممر، ولدهشتي وجدت نفسي في مكان يشبه قصور ألف ليلة وليلة. كان المكان عبارة عن حجرة تحت الأرض مزدانة بالحرير الشرقي الفخم شديدة اللمعان، وقد امتلأ جوها برائحة العطور والتوابل، وكان هناك خمسة أو ستة من الأرائك فيما غطى بعض السجاد الفاخر الصيني يدوي الصنع الأرضية، وفي نهاية الحجرة كانت هناك فجوة تغطيها الستائر، ومن خلف الستائر تصاعد صوت قائلا: هل أحضرت ضيفنا الكريم؟ فأجاب مرافقي الصيني: إنه هنا معاليك. فجاءته الإجابة: دعه يدخل. وفي نفس اللحظة أزاحت يد خفية الستائر، فطالعتني أريكة ضخمة عليها وسائد، وقد جلس عليها رجل طويل يرتدي زيا شرقيا مطرزا بعناية، وبدا واضحا من طول أظافره أنه رجل عظيم. قال الرجل وهو يلوح بيده: برجاء اجلس كابتن هاستينجز، لقد استجبت لطلبي في الحال، وأنا سعيد أنني أرى ذلك. سألته: من أنت؟ لي تشانجين؟ قال الرجل: كلا بالطبع، أنا أحد خدمه المتواضعين، أنفذ أوامره فقط كما يفعل خدمه في البلدان الأخرى، في أمريكا الجنوبية على سبيل المثال. تقدمت خطوة قائلا: أين هي؟ ماذا فعلتم بها؟ أجاب الرجل قائلا: إنها في مأمن حيث لا يستطيع أحد الوصول إليها، وحتى الآن لم يصبها سوء، ولعلك لاحظت أنني قلت حتى الآن. صارت قشعريرة باردة في عمودي الفقري وأنا أواجه هذا الشيطان الباسم. صحت متسائلا، ماذا تريد؟ مالا؟ قال عزيزي كابتن هاستينغز، لا خطط لدينا بشأن مدخراتك الصغيرة، أطمئنك بهذا الخصوص. لم يكن هذا، واعذرني فيما أقول، استنتاجا ذكيا منك، أعتقد أن صديقك لم يكن ليقوله. قلت في بطء، أعتقد أنك تريد أن توقعني في شباكك. حسنا، لقد نجحت، لقد أتيت إلى هنا وعيناي مفتوحتان. هل تأخذني وتتركها؟ إنها لا تعرف شيئا، لذا لن تكون ذات نفع لكم. لقد استخدمتموها لكي تصلوا إلي، لقد حصلتم علي، وهذا ينهي الأمر. ربط الصيني الباسم على وجنته وهو يشاهدني بعينيه الضيقتين قبل أن يقول بصوت كمواء القطط، لقد انطلقت بسرعة وهذا لا ينهي الأمر. في الواقع إن حصولنا عليك ليس هو هدفنا الحقيقي، لكن من خلالك نريد أن نصل إلى زميلك السيد بوارو. قلت ضاحكا، أخشى أنكم لن تتمكنوا من ذلك. استمر الرجل في كلامه كما لو كان لم يسمعني. لدي اقتراح، وهو أن تكتب إلى سيد بوارو خطابا، وهذا الخطاب سوف يجعله يلحق بك إلى هنا. قلت في غضب، لن أفعل مثل ذلك الشيء. قال، عواقب رفضك لن تكون طيبة. قلت، اللعنة على عواقبك. فقال، قد يكون البديل هو الموت. وصارت في عمود الفقري رعدة بشعة، لكنني حاولت أن أبقي وجهي جامدا وقلت، ليس من الجيد تهديدي أو استفزازي، احتفظ بتهديداتك للصينيين الجبناء. لكنه قال، تهديداتي جدية يا كابتن، وأنا أسألك من جديد، هل ستكتب الخطاب؟ قلت، لن أكتبه، وما هو أكثر من ذلك، فأنت لا تجرؤ على قتلي، سوف تجد الشرطة في أثرك بمجرد أن تفعل ذلك. صفق محدثي بسرعة، فظهر اثنان من المرافقين الصينيين بدون سابق إنذار، وكبلني كل منهما بذراعيه الاثنتين. قال لهما سيدهما شيئا ما بالصينية بسرعة، فجراني على الأرضية إلى بقعة في ركن الحجرة الكبيرة، وانحنى أحدهما فجأة وبدون أي تحذير، انسحبت الأرض من تحت قدمي، ولولا يد مرافقي الآخر لكنت قد سقطت في الفجوة أسفل قدمي. قال الزعيم من مكانه على الأريكة، النهر، فكر جيدا يا كابتن، إذا ما رفضت من جديد فسوف تذهب مباشرة إلى الأبدية، حيث ستلقى مصرعك في المياه السوداء بالأسفل. للمرة الأخيرة، هل ستكتب الخطاب؟ لست أشجع من الكثير من الرجال، أعترف بكل صراحة أنني كنت خائفا حتى الموت. الرجل الصيني يعني ما يقول، أنا متأكد من ذلك، إنه الوداع لهذا العالم العزيز. وعلى الرغم من ذلك ارتجف صوتي وأنا أقول، وللمرة الأخيرة، لا، إلى الجحيم أنت وخطابك. ولا إراديا أغمضت عيني ورددت صلاة قصيرة. الفصل الثالث عشر. الفأر يدخل المصيدة. قليلا ما يمر المرء في حياته بلحظات يقف فيها على أعتاب الأبدية، لكنني عندما تفوهت بتلك الكلمات في ذلك القبو الواقع في الجزء الشرقي من لندن، كنت متأكدا تماما أنها كلمات الأخيرة على وجه الأرض. استعددت لتلقي صدمة الارتطام بتلك المياه السوداء المندفعة بالأسفل، وبدأت أختبر مقدما رعب اختناق النفس الناجم عن السقوط، إلا أنه لدهشتي سمعت ضحكة خفيضة، ففتحت عيني، وبأمر من الرجل الجالس على الأريكة قام سجاناي بإعادتي إلى مقعدي السابق أمامه. قال الرجل، أنت رجل شجاع يا كابتن هاستينغز، ونحن في الشرق نقدر الشجاعة، ربما أقول لك إنني توقعت أن تتصرف كما تصرفت تماما، وهذا يقودنا إلى الجزء الثاني من مأساتك الصغيرة. لقد استطعت أن تواجه موتك أنت، ولكن هل تستطيع أن تواجه موت شخص آخر؟ سألته في صوت أجش وقد تسلل الخوف إلى نفسي. ماذا تعني؟ قال الصيني: بالتأكيد أنت لم تنسى السيدة التي في قبضتنا، زهرة الحديقة. حدقت فيه في ألم صامت، فتابع قائلا: أعتقد يا كابتن أنك سوف تكتب الخطاب، انظر لدي وصلة تلغرافية هنا، البرقية التي سوف أبعثها من خلال تلك الوصلة تعتمد عليك وتعني الموت أو الحياة لزوجتك. تفجر العرق على جبيني فيما تابع معذبي مبتسما في ود وهو يتحدث بهدوء: الآن يا كابتن، هذا هو القلم في يدك، كل ما عليك فقط هو أن تكتب، وإذا لم تفعل؟ رددت قائلا: إذا لم أفعل؟ فأكمل هو: إذا لم تفعل فإن زوجتك التي تحبها سوف تموت، سوف تموت موتا بطيئا. سيدي لي تشانغين يستغل وقت فراغه في ابتكار أساليب جديدة للتعذيب. صحت في هلع: يا إلهي أنت شيطان، لن تفعل ذلك، أنت لن تفعل ذلك. إلا أنه واصل قائلا: هل أخبرك ببعض تلك الوسائل؟ وبدون أن يبالي باعتراضاتي تدفق كلامه في هدوء وصفاء حتى صرخت في هلع، وأنا أضع يدي على أذني، فقال: يكفي ذلك، خذ القلم وابدأ في الكتابة. قلت: أنت لن تجرؤ. قاطعني قائلا: كلامك سخيف وغبي وأنت تعرف ذلك، خذ القلم واكتب. سألته: وإذا فعلت ذلك؟ أجابني: سيتم إطلاق سراح زوجتك، سأرسل البرقية في الحال. عدت أسأله: وكيف لي أن أعرف أنك سوف تحفظ وعدك لي؟ قال: أقسم لك بقبور أجدادي المقدسين، وبالإضافة إلى ذلك اسأل نفسك: لماذا أؤذيها؟ لقد أتى احتجازها بثماره. من جديد سألته: وبوارو؟ قال: سوف نحتفظ به في مكان آمن حتى ننتهي من عمليتنا، وبعدها سوف نطلق سراحة. سألته: هل تقسم على ذلك أيضا بقبور أجدادك؟ قال: لقد أقسمت مرة واحدة، وهذا كاف بالنسبة لك. وقع قلبي، أنا أخون صديقي، ولماذا؟ لوهلة ترددت، إلا أن البديل المرعب برز أمام عيني: سندريلا في يد أولئك الشياطين الصينيين تموت موتا بطيئا بالتعذيب. وأخذت أئن وأمسكت بالقلم، ربما بكلمات مختارة بعناية يمكنني أن أرسل تحذيرا، ويتمكن بوارو من الإفلات من الفخ. كان هذا هو الأمل الوحيد، إلا أنه حتى ذلك الأمل لم يستمر، فقد تعالى صوت الرجل الصيني يقول في لطف وحكمة: اسمح لي بأن أملي عليك الرسالة. توقف قليلا ثم أمسك بحزمة من الأوراق كانت بجانبه، وأملاني التالي: عزيزي بوارو، أعتقد أنني خلف رقم 4، جاءني رجل صيني بعد ظهر اليوم ومعه رسالة زائفة، لحسن الحظ اكتشفت خدعته في الوقت المناسب وفررت منه وقلبت الطاولة عليه وغيرت مظهري بعض الشيء، إلا أنه كان تغييرا متقنا، لقد جعلت نفسي أبدو أفضل مما أنا عليه، وتمكنت من العثور على صبي ليوصل إليك تلك الرسالة. أعطه نصف كراون إذا سمحت، فهذا هو ما وعدته به في حالة إيصاله الرسالة بأمان، فأنا أراقب المنزل ولا أجرؤ على الرحيل، سأنتظرك حتى الساعة 6، فإذا لم تأتي سأحاول أن أدخل المنزل بمفردي، إنها فرصة جيدة لا تعوض، وبالطبع هناك احتمال ألا يجدك الصبي، لكن إذا عثر عليك فدعه يقودك إلى هنا في الحال، وأزل شاربك تحسبا لوجود من يراقب الطريق من داخل المنزل، فسوف يتعرف عليك صديقك المتعجل ألف هاء. كل كلمة كتبتها جعلتني أغوص في الإحباط أكثر فأكثر، لقد تم إعداد الأمر ببراعة شيطانية، لقد أدركت الآن كيف أن أدق تفاصيل حياتنا معروفة، لقد دمرت تلك الرسالة كل خططي، إن الإقرار بأن هناك صينيا قد خدعني يقضي على أي فائدة للعلامة التي تركتها بوضع الكتب الأربعة على الأرض. سيعتقد بوارو أنه كان فخا وأنني استطعت اكتشافه، كما تم اختيار التوقيت والموضوع في الرسالة بعناية، فهو لا يعطي بوارو بعد تسلمه الرسالة الوقت الكافي لفعل أي شيء إلا الإسراع مع مرشد بريء المظهر، وهو ما أعرف أنه سوف يفعله. وإصراري على أن أدخل المنزل سوف يدفعه إلى المجيء بأقصى سرعة. على الدوام يسخر بوارو من قدراتي، سيبدو مقتنعا أنني أتجه إلى الخطر دون القدرة على مواجهة الموقف، وبالتالي سيهرع لكي يتولى هو الأمر كله. ورغم ذلك لم يكن هناك أي شيء يمكن عمله. كتبت كما أملاني الصيني، فأخذ أحد الرجلين اللذين يحيطان بي الورقة وقرأها، ثم هز رأسه في رضا، ثم سلمها إلى أحد المرافقين الصامتين الذي اختفى بها وراء إحدى الستائر الموضوعة على الحائط والتي كانت تخفي وراءها ممرا. وبابتسامة التقط الرجل المواجه لي نموذج برقية وكتب عليه بعض الكلمات وسلمه لي. كانت البرقية تقول: أطلق سراح الطائر الأبيض بأقصى سرعة. تنهدت في ارتياح وقلت في إلحاح: سوف ترسلها في الحال. فابتسم وهز رأسه نافيا وقال: عندما يقع سيد بوارو في يدي سوف أرسلها، ليس قبل ذلك. قلت له: لكنك وعدت. قاطعني قائلا: إذا فشلت هذه الحيلة فسوف أستخدم الطائر الأبيض مرة أخرى لإقناعك ببذل المزيد من المجهود. صحت قائلا: يا إلهي إذن. قاطعني من جديد وهو يلوح بيده الصفراء الطويلة النحيفة قائلا: كن مطمئنا، لا أعتقد أن تلك الحيلة سوف تفشل، وبمجرد أن يكون سيد بوارو في يدنا فسوف أفي بوعدي. عدت أقول في تهديد: إذا أخلفت وعدك معي. عاد يقاطعني: لقد أقسمت بأجدادي الشرفاء، لا تخش شيئا وانتظر قليلا، سوف يقوم خدمي بتلبية طلباتك في غيابي. تركني وحيدا في وقر الفخامة الغريب هذا. ظهر الخادم الصيني الثاني من جديد وقدم لي طعاما وشرابا، إلا أنني أبعدتهما. كنت أشعر أنني عليل، عليل القلب. وفجأة عاود سيد المكان الظهور. كان طويلا ومهيبا في ثيابه الحريرية، وأعطى بعض الأوامر، وبمقتضى تلك الأوامر تمت إعادتي في سرعة من القبو إلى المنزل الرئيسي الذي دخلته في البداية. وهناك أخذوني إلى حجرة أسفل الأرض، كانت نوافذها مغلقة المصارع الخشبية، إلا أن المرء كان يمكنه أن يرى منها الشارع. على الجانب الآخر من الشارع كان هناك رجل رث الثياب يتسكع، وعندما رأيته يشير إلى النافذة أدركت أنه أحد رجال العصابة يقوم بالمراقبة. قال صديقي الصيني: جيد، لقد وقع بوارو في الفخ، إنه يقترب الآن وحيدا لا يرافقه أحد إلا الصبي الذي يرشده للمكان. الآن يا كابتن هاستينجز يتبقى لك دور واحد لتقوم به، إذا لم تظهر له نفسك فلن يدخل المنزل. عندما يأتي إلى الجهة المقابلة يجب أن تظهر على السلم وتخدعه لكي يدخل. قلت في ثورة: ماذا؟ إلا أنه واصل كلامه قائلا: سوف تقوم بهذا الدور وحدك، وتذكر ثمن الفشل، إذا ما تشكك بوارو في شيء ما ولم يدخل المنزل فإن زوجتك ستموت 70 ميتة بطيئة. ها هو بوارو. بقلب ينبض كالطبل وبشعور مميت بالإعياء نظرت من خلال شقوق خشب النافذة، وفي الحال تعرفت في ذلك الرجل الذي كان يسير على الجانب المقابل من الشارع على صديقي، على الرغم من أنه كان يرفع ياقط معطفه ويضع وشاحا كبيرا مما أخفى الجزء الأسفل من وجهه، إلا أن طريقة السير وشكل رأسه الشبيه بالبيضة لم يدع مجالا للشك. كان بوارو قادما لمساعدتي بكل نية طيبة ولا يشك في أي شيء على الإطلاق، وبجواره كان يسير صبي لندني كالشيطان بوجهه المتسخ وثيابه الرصة. وتوقف بوارو ونظر إلى المنزل. حدثه الصبي في حماسة وأشار إلى المنزل. وحانت اللحظة التي يجب أن أقوم فيها بدوري. اندفعت عبر الردهة وبإشارة من القائد الصيني فتح أحد الرجال الباب. قال لي عدوي في صوت خفيض: تذكر ثمن الفشل. كنت على السلالم ونجحت في خداع بوارو حيث دخل مسرعا وهو يقول: إذن أنت بخير يا صديقي. كنت قد بدأت أشعر بالقلق. هل تمكنت من الدخول؟ المنزل خال إذن. قلت في صوت خفيض جاهدت لكي يبدو طبيعيا: نعم، يبدو أن هناك مدخلا سريا في مكان ما، تعال نبحث عنه معا. عدت إلى داخل المنزل وبكل براءة استعد بوارو لكي يتبعني. وفي لحظة برق شيء ما في رأسي. رأيت بكل وضوح الدور الذي أقوم به. لم يكن إلا دور يقوم به خائن. صرخت: تراجع يا بوارو، اهرب بحياتك، إنه فخ، لا تهتم بي، اهرب في الحال. وبينما أنا أتكلم أو أصرخ صائحا بالتحذير جذبتني أيدي مثل الكلابات إلى الداخل، فيما كان أحد الخدم الصينيين يقفز ليجذب بوارو. رأيت ذلك الأخير يتراجع إلى الخلف ويرفع ذراعه، وفجأة بدأت تتصاعد حولي سحابة دخانية. كانت تخنقني، تقتلني. شعرت بنفسي أسقط مختنقا. كان ذلك هو الموت. استعدت وعي ببطء وبألم حيث كانت كل حواسي مشوشة. كان أول شيء رأيته هو وجه بوارو. كان يجلس أمامي يراقبني وقد بدت على وجهه معالم القلق. ثم أطلق صيحة فرح عندما رآني أنظر إليه وقال: أنت تستعيد وعيك، أنت تعود إلى نفسك، كل شيء بخير يا صديقي، يا صديقي المسكين. قلت في ألم: أين أنا؟ قال متعجبا: أين؟ في منزلك. نظرت حولي، كان الأمر حقيقيا، أنا وسط أشياء العزيزة، عند الموقد الذي أسقطت حوله قطع الفحم الأربعة. تتبع بوارو نظراتي وقال: لكن نعم، كانت فكرة جيدة منك، هذه القطع والكتب. انظر، إذا قالوا لي ذات يوم إن صديقك هاستينجز هذا ليست لديه الخلايا العظيمة، أليس كذلك؟ فسأقول لهم: أنتم مخطئون، لقد كانت فكرة عبقرية ورائعة تلك التي خطرت ببالك. سألت: هل فهمت المعنى إذن؟ أجابني قائلا: وهل أنا غبي؟ بالطبع فهمت، لقد أعطاني ذلك التحذير المطلوب والوقت لكي تنضج أفكاري. بطريقة أو بأخرى أخذتك عصابة الأربعة الكبار، وبالتأكيد ليس من أجل جمال عينيك، وبالتأكيد أيضا ليس لأنهم يخشونك ويريدون إبعادك عن الطريق. لا، كان هدفهم واضحا، كانوا يريدون أن يستخدموك كحيلة من أجل أن يقع بوارو العظيم في قبضتهم. لقد استعددت منذ زمن طويل لشيء كهذا. قمت ببعض الاستعدادات الصغيرة، ثم حضر الصبي في الموعد المحدد. مجرد صبي شوارع عادي بالنسبة لي. تظاهرت بأنني ابتلعت الأمر وأسرعت معه، ولحسن الحظ أن سمحوا لك بالظهور على الباب. كان هذا هو خوفي الوحيد، فقد كنت أخشى ألا أتمكن منهم قبل أن أعرف المكان الذي يخفونك فيه، حيث كان سيجب علي أن أبحث عنك بعد ذلك بلا طائل. سألته في ضعف: قلت تتمكن منهم بيديك العاريتين؟ قال بوارو: لم يكن في الأمر أي براعة، يكون الأمر سهلا إذا ما استعد الإنسان مسبقا، إنه شعار فتيان الكشافة، أليس كذلك؟ إنه شعار رائع، كنت مستعدا منذ وقت ليس بالطويل. كنت قد قدمت خدمة لأحد المشاهير الكيميائيين والذي ساهم بقدر كبير في العمليات المرتبطة بأسلحة الغاز السام خلال الحرب. لقد أعد لي قنبلة دخانية صغيرة سهلة الحمل، حيث يكفي أن يلقيها المرء فتنفجر ويبدأ عملها في إفقاد وعي المحيطين بها. وفي الحال أطلقت صفارة فجاء رجال جاب البارعون الذين كانوا يراقبون المنزل هنا قبل قدوم الصبي، وتمكنوا من تتبعنا إلى لايم هاوس وانتشروا وسيطروا على الموقف. فسألته: ولكن كيف لم تفقد وعيك أنت الآخر؟ قال بوارو: ضربة حظ أخرى. صديقنا رقم 4 الذي بالتأكيد صاغ هذا الخطاب العبقري سخر قليلا من شاربي، وهو الأمر الذي دفعني إلى أن أغطيه بالوشاح الأصفر الثقيل الذي كنت أرتديه. صحت في حماس أتذكر، وبمجرد أن نطقت الكلمة حتى عاد لي الخوف الأكبر والذي نسيته مؤقتا. سندريلا، سقطت وأنا أتألم، ولا ريب أنني فقدت وعي للحظة أو اثنتين. أفقت وبوارو يدفع بعض الشراب بين شفتي وكان يقول: ما الأمر يا صديقي؟ ما الأمر إذن؟ أخبرني بكل شيء. أخبرته بكل ما جرى كلمة فكلمة، فندت منه صيحة وهو يرتعد قائلا: يا صديقي، ما هذا الذي عانيته؟ وأنا الذي لا يعرف أي شيء عن ذلك، لكن اطمئن، كل شيء على ما يرام. قلت: هل ستجدها؟ لكنها في أمريكا الجنوبية، وقبل أن نصل إليها ستكون قد ماتت، والله وحده يعلم بأية وسيلة فظيعة سوف تلقى مصرعها. إلا أنه قال: لا، أنت لا تفهم، إنها في أمان وبخير، إنها لم تكن للحظة واحدة بين أيديهم. قلت معترضا: لكنني تلقيت برقية من برانسون. عاد بوارو يقول: لا، أنت فقط تلقيت برقية من أمريكا الجنوبية عليها توقيع برانسون، وهذا أمر مختلف تماما. أخبرني، ألم يخطر ببالك أن تحاول منظمة من هذا النوع بكل امتداداتها حول العالم أن تضربنا من خلال تلك الفتاة الصغيرة سندريلا التي تحبها؟ أجبته قائلا: لا إطلاقا. فقال بوارو: لكن ذلك خطر ببالي، لم أخبرك بأي شيء لأنني لم أرد أن أزعجك بلا طائل، إلا أنني أخذت احتياطاتي. كل خطابات زوجتك كانت تبدو كما لو كانت مكتوبة من المزرعة، إلا أنها في الواقع مكتوبة في مكان أمين أعددته أنا قبل 3 أشهر. نظرت إليه طويلا ثم سألته: هل أنت متأكد من ذلك؟ أجابني: بالتأكيد أعرف ذلك، لقد عذبوك بكذبة. أدرت رأسي جانبا فيما وضع بوارو يده على كتفي وقال بصوت كان به شيء لم أسمعه على الإطلاق: أنت لا تحب أن أعانقك أو أظهر مشاعري، أعلم ذلك، سأكون بريطانيا جدا، لن أقول شيئا، لن أقول أي شيء على الإطلاق. فقط في هذا الأمر، هذا الأمر المتعلق بمغامراتنا الأخيرة، كل الشرف إليك، وسعيد هو ذلك الرجل الذي لديه صديق مثل صديقي.